بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 51 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 51 من اول سورة الاحقاف. الحمد لله خاطب رسوله بقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه قول ربه: ورتل القرآن ترتيلا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وبعد، ففي الآيات الأولى من هذا اللقاء قول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم صادقين. فمن القواعد العامة للتلاوة أنه إذا وقع في أول الكلمة همزتان وكانت الهمزة الثانية منهما ساكنة أبدلت هذه الهمزة الساكنة حرف مد من جنس ما قبلها، أي إذا كان قبلها فتح أبدلت الهمزة الثانية ألفا، مثل أأسى أأدم، وتبدل هكذا آتى آدم. وإذا كان قبل الهمزة الساكنة كسر أبدلت هذه الهمزة ياء من جنس حركة ما قبلها، كالتي معنا هذه أصلها ائتوني، فأبدلت الهمزة الثانية وصار النطق بهما هكذا ائتوني. كذلك إذا كانت الهمزة الثانية الساكنة قبلها ضم أبدلت هذه الهمزة واوا من جنس ما قبلها، مثل أؤتي، تبدل هكذا أوتي. وهذه القاعدة لجميع أئمة الأداء. يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. ويقول الإمام ابن الجزري في طيبته: والكل مبدل كآتى أوتيا. ولا يخفى أن تطبيق هذه القاعدة يكون عند الابتداء بالهمزتين كالأمثلة التي استمعنا إليها من إيتوني أوتيا. أما إذا كانت الكلمة التي بها الهمزتان موصولة بما قبلها فلنعلم أن أولى الهمزتين هي همزة وصل تسقط في الوصل وفي الدرج كما سبق أن أوضحنا. وعلى هذا فحين الوصل لا يوجد إلا همزة واحدة ساكنة، وفي هذه الحالة نجد أن الحركة التي على آخر الكلمة الأولى السابقة على ما كان فيها الهمزتان حلت محل همزة الوصل في التوصل بها إلى الساكن، ولا تبدل الهمزة الساكنة لأنها أصبحت ليست مسبوقة بهمزة أخرى كالقاعدة. فمثلا ائتوني بأخ لكم من أبيكم، عند وصف ائتوني بما قبلها تقرأ هكذا. فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ومثلا هنا ائتوني بكتاب من قبل هذا تقرأ عند وصف ائتوني بما قبلها هكذا. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومثلا قالوا ائتوا، الابتداء بهمزة الوصل يكون هكذا، ائتوا بآبائنا، وابتدأ بهمز الوصل بالكسر لأن ثالث الفعل مضموم ضما عارضا لا أصليا، وأصله ائتوا. أما في الوصل فالقراءة تكون هكذا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهكذا في كل نظير. وهنا من أحكام التلاوة التي تجب العناية بمراعاتها تخليص الحروف المرققة من الحروف المفخمة، بحيث لا يطغى الحرف المفخم على الحرف المرقق، ولا يتأثر الحرف المرقق بمجاورته للحرف المفخم. ولعلنا علمنا مما مضى أن حروف الاستعلاء التي يجب تفخيمها سبعة أحرف جمعت في قول بعضهم غص ضغط طغ، وكذلك الراء واللام في بعض حالتيهما. ونريد أن نطبق هذه القاعدة على تلاوتنا في جميع القرآن الكريم. فمثلا هنا نستمع إلى قوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الهمزة من كلمة أو ومن كلمة أثارة من حروف الاستفهام التي يجب ترقيقها، لكننا نسمع من يفخمها في تلاوته ويخطئ ويقول مثلا بكتاب من قبل هذا أو، وكذلك نجد من يخطئ ويفخم الساء مع ألفها لمجاورة الراء المفخمة فيقول أو أثارة، وصحتها أو أثارة بالترقيق. ونسمع أيضا من يخطئ ويفخم الدال المستفلة لوقوعها بين حرفي استعلاء مفخمين فيقول إن كنتم صادقين، فتسمع الدال كالضاد. ولنستمع إلى الآية مرة أخرى صحيحة هكذا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ونظيره أيضا للقراءة الصحيحة في هذه الآية هكذا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لا ينبغي للقارئ أن يترك الطاء تعتدي بتفخيمها على السين المرققة قبلها ويقول مثلا إلا أساطير الأولين فيقلب السين صادا. وفي هذه الحالة ستكون الألف التي بعد السين تبعا لها بطبيعتها تفخيما أو ترقيقا. ولذلك عقد باب في كتب التجويد للعناية بمعرفة المفخم من المرقق، ويسمى هذا الباب باب استعمال الحروف، والمراد منه إعطاء كل حرف حقه تفخيما أو ترقيقا. وفي هذه الآيات من أحكام التلاوة لحفص قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الهاء هنا من كلمة عليه مضمومة، ولم تضم الهاء في نظائرها لحفص إلا في كلمة أنسانيه في سورة الكهف من قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ولا غرابة في ذلك، لأننا كما قلنا من قبل إن هاء الضمير الأصل فيها الضم، ولا تكسر إلا لمقتض يقتضي كسرها كالكسرة أو الياء الساكنة قبلها. إذن الضم لحفص في كلمة عليه الله وفي وما أنسانيه إلا الشيطان جاء على الأصل، وما جاء على الأصل لا يسأل عنه، إنما الذي يسأل عنه قراءة بقية الأئمة بالكسر هكذا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وأيضا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي هذه الحالة رققت لام لفظ الجلالة كما سمعنا لوقوع الكسر قبلها، وقراءة حفص هكذا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والله تعالى أعلم.